بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في مجموعة دروس أقرأ عليكم فيها أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الصلاة والسلام عليه أولا، ولنعمل بما في هذه الأحاديث ثانيا، ولنرى عظمة ورفعة تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. يعني حاولوا في بلاغة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بلاغة عظيمة في القرآن الكريم. القرآن عندما يذكر لك قصتان أحيانا يتجاوز عن بعض المواقف وبعض الصور، لأن القارئ لوحده من أجل أن يكمل الصورة سيضع هذه الفراغات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء في أسلوبه في إلقائه القصة. يعني هؤلاء انطبقت عليهم الصخرة، حاولوا دفعها ما استطاعوا، إيش بدهم يعملوا؟ فقالوا، قال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية. الذاهب صباحا يسمى غادي، والعائد بعد الظهر يسمى رائح، الغدوة والرواح، الغدو والرواح. فيقول: يا رب، أنا كنت أذهب، عندي أبي وعندي والدان وعندي أولاد صغار، فكنت أطلع على الشغل في الصباح أشتغل، بآخر النهار أنا وراجع جايب الطعام معي، من جملة هذا الطعام كنت آتي بالحليب. قال: فإذا رحت عليهم، يعني رجعت مساء، حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، يعني جمع الحليب في وعاء، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية. أنا بالعادة أبي وأمي أبلوا أولادي، أولادي فايقين بس أبي وأمي نايمين، ما لي حابب أن أولادي يشربوا قبل أبي وأمي. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يبكون من الجوع، يقول: بابا شربني عند قدمي. قال: حتى ناموا، ناموا عند قدميه حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم، يعني لما طلع الفجر فالأب والأم سقى والده ووالدته ثم سقى الأولاد. قال: فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء، تحركت الصخرة شيئا. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها يعني الحرم، فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار، مئة ليرة ذهب، ليرة ذهب 4.8 جرام، أو دينار الذهب 4.8 جرام، فهلا إذا جرام الذهب قول شيء 5 جرامات، يعني إذا جرام الذهب كان ب3000، 5 جرامات ب3000 15 ضرب 100، 15 ضرب 100 1.5 مليون. قال أبت علي حتى أتيتها ب100 دينار، يعني ب1.5 مليون، فبغيت حتى جمعتها، رحت أجمع 1.5 مليون. فلما وقعت منها موقع الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها: وهي أحب الناس إلي، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج، فتح الصخرة كمان شيء ثاني، بس ما يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز. فرق مكتل يعني وعاء تقريبا بيطلع فيه شيء 5 كيلو تقريبا. قال: بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي. فعرضت عليه، قلت له: تفضل، هذا الشرط اللي بيناتنا. قال: فرغب عنه، قال له: لا، هذا قليل، أنا بدي أكثر. قال له: طيب نحن هيك الشرط بيناتنا وهيك الاتفاق. قال له: ما لي مصلحة. فتركه ومشي. قال: فلم أزل أزرعه، هذا الرجل ترك المصاري تبعه وراح، شو بدي أعمل فيهم؟ قال: والله خليني سمر له ياهن مع تجاراتي. قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، يعني نمى المال والله بارك بالتجارة تبعي وبالجزء حصته، صار في شيء كثير عنده. فجاءني يوما بعد شيء 15 سنين، تاجر لما بفلس يدور على دفاتره القديمة، فجاءني يوما فقال: اتق الله وأعطني حقي. أنا بزمناتي كان إلي عندك قريب شيء 500 ليرة أجرت يوم، أعطيني إياها بتتذكر؟ فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذه، شايف هذاك الوادي كله لك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، لا تضحك علي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، هذا حقك، هذا مالك، ثمرته لك، فخذه. فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. قال: ففرج الله ما بقي، فتح الصخرة وخرج. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. في هذا الحديث الذي سمعتم أيها الإخوة بدي أقف معكم في ست وقفات. الوقفة الأولى أن كل أخ فينا لابد أن يجهد أن يكون له سر بينه وبين الله. أنتوا بتسمعوا شيء عندما يقال الشيخ فلان الفلاني قدس سره؟ بتسمعوا هيك؟ وبتسمعوا لما بنقال فلان له سر عند الله؟ بتسمعوا لما بنقال أنه يا رب بسر فلان الفلاني مثلا فرج عنا؟ شو يعني؟ ما معنى السر؟ السر هو هذا الحديث: عمل صالح تخبئه عن أعين الناس تجعله بينك وبين الله سرا، حتى إذا ضاقت عليك واشتدت بك النوائب ونزلت بك المصائب ولم تر منها مخرجا قلت: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. يوم الله بيفرج عنك. سر كل أخ بيناتنا أيها الإخوة، كل أخت حاضر أو سامع لهذا التسجيل، مطلوب أن يكون لك عند الله سر خبيئة في عمل صالح. سيدنا عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، كان بعد صلاة العشاء في بعض الليالي يدخل دارا من الدور، بيتا من البيوت، يجلس فيه ساعة ثم يخرج. واحد من الصحابة طلحة لاحظ أن عمر يدخل بيتا ليس بيته ولا بيت ابنه ولا بيت بنته ولا بيت أخيه ولا بيت أبيه. قال عمر إيش عم يفعل بهالبيت؟ كل شيء جمعة زمان، كل 3-4 أيام يفوت على بيتي بيعد له ساعة وبيطلع. قال فتبعته، فلما كان ذات ليلة جلس ساعة في البيت وخرج. فلما خرج جئت وقرعت الباب، فإذا بصوت امرأة عجوز تقول الباب مفتوح ادخل. فدخلت فإذا امرأة عمياء مقعدة. قلت يا خالة من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت هذا رجل يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلح شأني ويرفع عني الأذى. بيكنس لي البيت، يجلي لي الجليات، ويقيم الأوساخ من بيتي، ويجيب لي طعامي وشرابي، ما بعرفه، بس مين هذا ما بعرفه. فطلحة اللي وقع في خاطره أنه ليقوم عمر عم بيخربط بهذا البيت، قال ثكيلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع. يا جماعة لازم كل أخ بيناتكم كله سر بينه وبين الله، ممكن يكون السر ركعتين في جوفي ليل، ممكن يكون السر ضعيف تجبر ضعفه، ممكن يكون السر مظلوم تعينه في مظلمته، ممكن يكون السر يتيم تجبر يتمه، ممكن يكون السر أرملة امرأة تساعدها، زوجتك تساعدها، ممكن يكون السر طالب علم تكفله. المهم أن تصدق في النية وتجعل هذا العمل بينك وبين الله، خبيئة تدخرها عند الله عز وجل. وهذه أول وقفة في هذا الحديث، لأن الجماعة الثلاثة عندما أغلقت دونهم الأبواب قالوا إنه لن ينجيكم، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. نحن لولا هذا الحديث لم نعرف هذا البار ماذا كان يفعل، ولم نعرف هذا الرجل الذي أحب قريبته ماذا فعل، ولم نعرف هذا التاجر ماذا صنع. سر بينهم وبين الله، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. هذه وقفة. هلا الوقفة الثانية، أنا أريد أسألكم يا أيها الإخوة، الأعمال الثلاثة التي سمعتموها التي هي سر بينهم وبين الله، الدين عبادات ومعاملات، شوفوا لي بالله الأعمال الثلاثة التي سمعتموها هل هي في العبادات أو في المعاملات؟ يعني الأول بار بوالده، هي عبادات أو معاملات؟ معاملات. الثاني امتنع عن الحرام، أي عبادات لما معاملات؟ معاملات. الثالث كان في مال حرام ممكن أن يأخذه ما أخذه، عبادات لما معاملات؟ يعني الثلاثة معاملات. معناها أنت تزداد قربا إلى الله تعالى في بيعك وشرائك، كما تزداد قربا إلى الله تعالى في صلاتك وصومك. معناها أنت ممكن أن تقرع باب الملك بالمعاملات بإحسانك إلى الناس، كما تقرع باب الملك في سجودك بين يدي رب الناس. معناها ما في بالدين شيء أنه أنا بالجامع ملائكة بس بالبيت شيطان والعياذ بالله، بس بالسوق التجاري الكل له عندي حقوق، وهذا الرجل معتدي على حقوق كل هالناس، بس بالجامع ما في أحسن منه. معناته ما في مسلم بالحج ملائكة بس بالوظيفة تبعه شيطان الرجيم. أنت تدخل على الله وتقرع باب الملك ونستمطر بسببك فرجا بسوقك التجاري، لذلك يا إخوان، يا أيها الإخوة والأخوات، أريدكم أن تساعدوني في أن نجهد مع بعضنا البعض لإدخال الدين إلى البيوت والعلاقات الأسرية، وإدخال الدين إلى معاملاتنا وأسواقنا التجارية. يا أخي، في بعض ناس عم يفصلوا، عنده ازدواجية. في بعض ناس عجيب، ملك من الملائكة تشعر بالجامع، لما إجا الشاب ليخطب بنته أرهقه بالطلبات حتى قال له ما عاد بدي. عجيب، يعني واحد من الأخوة بيقول لي راح ليخطب من عائلة بده 1,000,000 ليرة سوري نهر، وبده بيت بالمهاجرين مسموح لحد الجدة الثالثة. بس أنا من الجدة الثالثة ما بمشي. ولو تعرفوا وين ساكن هذا أبو 1,000,000 وأبو مهاجرين جدة ثالثة، ساكن في حي بسيط. طيب ليش بالجامع؟ بس هو كثير منيح، وبالصلاة صلاته أحسن يمكن من صلاتنا كلها. طيب ليش هيك فعلت لما جاءك الخاطب؟ يا جماعة، الآن في مواقف عجيبة تظهر من بعض من يصلي ويصوم، فضلا عن الذين لا يصومون ولا يصومون، يدنك على يعني أشق في المسائل. بس أيعقل هذا الفصل؟ يعني بين مسجدي وبين معملي، أيعقل هذا الفصل بين مسجدي وبين بيتي؟ الجماعة الثلاثة الذين كشف الله لهم حركة الصخرة بين أيديهم، سألوا الله تعالى بالمعاملات مش بالعبادات. يعني ولا واحد قال اللهم إني كنت أصلي لك قيام الليل كل يوم 100 ركعة، فإن كنت تعلم أني فعلت هذا من أجلك فافرج عنا. ولا حدا قال اللهم إنك كنت تعلم أني أصوم 2 وخميس اللهم فافرج عنا. ولا حدا قال اللهم إني طلعت على العمرة 37 مرة اللهم فافرج عنا. ما حدا، كله عم بيقول، واحد بر والدين، واحد امتناع عن الحرام، واحد ما أكل المال الحرام. هذه الوقفة الثانية، من أجل لا يفصلن امرؤ بين العبادات وبين المعاملات. ثم هذا التقسيم أيها الإخوة، العبادات والمعاملات، هو تقسيم اصطلاحي العلماء وضعه. حتى بعض العلماء ينتقد هذا التقسيم، يقول من قال بأن الصلاة عبادة والزواج مو عبادة؟ من قال بأن الصوم عبادة والبيع والشراء ليس عبادة؟ نحن بالإسلام كله عبادة، الصلاة مثل الصوم مثل الزكاة مثل الحج مثل البيع مثل الشراء مثل الإجارة مثل الوكالة مثل الخطبة مثل كتب الكتاب مثل الزواج مثل الإنجاب مثل الإرث مثل الصرف مثل الحوالة مثل الكفالة، كله زي بعض البعض، كله عبادات. ما نحن منقول بالصلاة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي، وبعدين إيش؟ ومحياي كل عيشتي ومماتي لله. فأنا بتعبد الله بالمحل بالضبط مثل ما بتعبد الله عز وجل بالصلاة، ما في فرق. لذلك بعض العلماء قالوا هذا التقسيم إنه هي عبادات وهي معاملات، بعض العلماء لا يرضى عنه، يقول لا لا، هذا كل عبادات. على كل الأحوال، هو تقسيم اصطلاحي مشان تسهيل الدرس والدراسة. بس لا يأتي بأمرؤ أو مسلم أو مسلمة يفصل بين هذا وهذا. وهذه الوقفة الثانية في الحديث. الوقفة الثالثة، بالنسبة للدين، هو عبارة عن أفعال وتروك. يعني هلأ أقرأ كل الدين تعاليمه وأنتم مطلعون، كل أفعال أو أمور الدين أمرين، إما أشياء الدين يأمرك أن تفعلها، وإما أشياء يأمرك أن تتركها، صح؟ بعض العلماء بيقول ترك التروك أهم من فعل الأفعال. يعني هلأ مثلا الخمر، الدين شو بيطلبك، فعل أو ترك؟ ترك. المال الحرام، فعل أو ترك؟ ترك. الصلاة، فعل. صوم، فعل. فعل تترك به الطعام والشراب. هذا هو الدين، أفعال وتروك. بعض العلماء يقول ترك التروك أهم من فعل الأفعال، بعضهم، بعض بيقول لا الفعل أهم، بس على كل دين إما أفعال وإما تروك. شوفوا لي بالله إذا سمحتم هؤلاء الثلاثة سألوا الله بالأفعال لما بالتروك. هلا أول واحد بر الوالدين، بر الوالدين فعل لما ترك فعل. الثاني سأل الله بامتناعه عن الحرام ترك، والثالث سأل الله بتركه لأكل الحرام فعل لما ترك. يعني اثنين سألوا بالترك، واحد سأل بالفعل. معناته يا شباب عندما تتركون الحرام تصيرون من أولياء الله تعالى الذين يتحرك الصخر بين أيديهم. بالله عليكم تخيلوا لي بس حدشت لي شيء هالجدار هاد شي مرة عم يمشي، تخيل لي بالله عليك تتصورونا هيك، لا هذا الجدار هيك عم يزيح لحاله عم يفتح. والله إذا أنت بتترك الحرام الله لا يحرك الصخر بين يديك. إذا أنت بتترك أكل مال الحرام الله لا يفتح لك أبواب لا يخطر لك على بال. الناس كلها في شد وقسوة وأنت الله عز وجل فاتح لك أبواب خير، بس اترك الحرام. أنا أعلم بأنه ما يعرض عليك صعب جدا وممد جدا وحارق جدا، بس بدك تصير من الأولياء ببلاش؟ والله إذا بتترك الحرام، والحرام معدود يا جماعة ومحدود، إذا بتترك إدخال الحرام إلى جوفك، إذا بتترك العلاقة مع النساء بالحرام تقربا إلى الله تعالى، والله لا يجعلنك الله من أوليائه. وهذا دليل. الرجل كان رايح على الزنا وجلس من المرأة مجلس الرجل من زوجته، قام عنها خوفا من الله تحركت الصخرة بين يديه. والثالث نفس الشيء، في مال حرام ممكن يضمه لماله لا حدا بيسأل عليه، وإذا به يثمره لصاحبه فتحرك الصخر بين يديه. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة والخامسة والسادسة في مفردات ما فعل هؤلاء القوم، وأنا بريد وأنتم خبراء بهذه المادة بس هي للذكرى. يا شباب بر الوالدين سعادة ما بعدها سعادة. أنا أقول شيئا، أنت بالخيار بأمرين، إما أن تبر والديك فتنقلب كل صعوبات الحياة أمامك راحة كل، وإما أن لا تبرهما فتخوض معترك الحياة مصارعة. وأظن الرجل سيهلك في واد من أودية الحياة، حياة صعبة جدا، عم تسمعوا بالجلطات والسكتات الدماغية والاعتلالات العصبية والشلل اللي عم بيصيب الناس وموت المباغت، عم تسمعوا ناس في شدة وتوتر شديد. إذا بدك تخوض هالحياة بعضلاتك تفضل، بس لتهلكا بواحد من مهالكها. في طريقة ثانية، دير بالك على أبوك وأمك، املأ قلبيهما رضا عليك، شوف كيف الحياة ستتطامن لك. فأنا أعلم أيها الإخوة أن بر الوالدين صعب، لكن ما عليه أن تتحمل صعوبة بر الوالدين لقاء أن تشعر بسعادة أو تيسر لك أمور الحياة كلها. إذا ما أردت أن تحمل صعوبة بر الوالدين وأراد امرؤ أن يعني يعقهما أو أن يفعل ما بدا له رضياء أم لم يرضيا، إذن سيتحمل صعوبات الحياة. لذلك نصيحة يا شباب، خاصة الشباب والفتيات اللواتي والذين في أول عمرهم، نصيحة: مفتاح راحتك في الحياة وسر توفيقك في الحياة بر الوالدين. اكسب برهما ييسر الله تعالى لك أمور الحياة كلها الدينية والدنيوية، حتى الصلة مع الله. بر الوالدين ييسرها، ييسر الله تعالى لك الصلة ببر الوالدين. إن شاء الله في الدرس القادم سنتابع حديثا حول الوقفة الرابعة والخامسة والسادسة في هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.